أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نطمع فانفلق فكان كل ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم إن ربك لهو العزيز الرحيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان وإن ربك لهو العزيز الرحيم الله الله الله الله واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين الذي خلقني فهو ثاني يا شيخ جمال الحق الحق الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي عليك والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة واغفر لأبي واغفر لأبي واغفر لأبي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب رب هب لي حكما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى فأزلفت الجنة للمتقين. وبرزت الجحيم وقيل لهم أينما كنتم تعبدون. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من فكبكبوا فيها هم والغاوون. وجنود إبليس أجمعون. إذ نسويكم برب العالمين. وما فما لنا صدق الله.